لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب البر والصلة والآداب، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب النهي عن الشحناء والتهاجر. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. أي أن هذا الحديث يعني الذي هنا في الباب فيه ما يدل على ذلك، فيه ما يدل على ذلك، وأن الشحناء والتهاجر سبب لعدم الغفران في فرصة من فرص الغفران، وهي فرصة فتح أبواب الجنان يوم الاثنين والخميس. فكما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل مسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، يغفر لكل مسلم في يوم الاثنين ويوم الخميس إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال شحناء يعني بينه وبين أخيه قطيعة، بينه وبين أخيه منازعة متهاجر، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح، يعني أخروا، أنظروا يعني أخروا، أخروا هذين عن هذه المكافأة، عن هذه الجائزة العظيمة في يوم الاثنين والخميس وهي الغفران، أخروا هذين عن ذلك. فهذا فيه تنبيه على خطورة يعني الشحناء والتهاجر بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بينهم، أن يصلح بين المسلمين ويصلح ذات بينهم، وأن يؤلف بين قلوبهم. فهذا الحديث فيه ترهيب من ذلك. وهنا فائدة تتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس. فالإمام الباجي رحمة الله عليه بينقل عنه القاضي، بيقول معنى فتحها يعني أنها تفتح يوم الاثنين والخميس، مش فتح يعني حقيقي، مش على ظاهر الكلام يعني، إنما يقصد به كثرة الصفح والغفران ورفع المنازل وإعطاء الثواب الجزيل. إنه بيقول يعني الإمام الباجي معنى المقصود تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، أنه في يوم الاثنين ويوم الخميس في صفح عظيم جدا، وفي غفران، وفي رفع للمنازل، وإعطاء للثواب الجزيل. والإمام القاضي رحمة الله عليه بيقول: ويحتمل يعني لا يمنع أن يكون على ظاهره، إيه المانع أن يكون يعني على ظاهره أن الجنة تفتح فتحا حقيقيا يوم الاثنين ويوم الخميس، وأن هذا الفتح يعني ليس من مقتضاه دخول أحد، يعني لأنه لا يدخل الجنة أحد إلا يوم القيامة، وأول من يفتحها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أول من تفتح له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفتح لا يستلزم دخول أحد، وعليه فلا يمنع أن يكون الفتح فتحا على حقيقة يعني حقيقيا على ظاهر اللفظ. وأن فتح الأبواب، طب يقول قائل طب ما ايه الفايدة يعني يوم الاثنين والخميس يتفتح الباب وبعدين يتقفل تاني بعد اليوم الخميس اثنين والخميس، ما ايه المقصود يعني من الفتح طالما حدش هيدخل؟ فالامام القاضي رحمه الله بيقول وان فتح ابوابها علامة على ذلك، يعني ان فتح الابواب علامة على الغفران والصفح واعطاء الثواب الجزيل ونحو ذلك. وهو كلام جميل في الحقيقة، يعني ان ربنا سبحانه وتعالى بيرغب عباده، بيرغب عباده. يعني إن صح هذا المثال يعني الذي أذكره، كصاحب السلعة الجميلة إذا يعني أعلن يعني الراغبين في هذه السلعة بأنه يفتح كده السلعة يعلنها شوي، يقوم فاتح السلعة ويظهر منها شيء من جمالها وما يدل على يعني عظيم يعني قدرها، يقوم يظهر، يقوم الراغبين يزدادون رغبة في يعني شراء هذه السلعة. فالله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة ترغيبا لعباده الصالحين أن يعملوا الصالحات لينالوا هذا الفضل العظيم. وفي هذا الحديث تنبيه على يعني فضل العمل في يوم الاثنين والخميس، لأن الإنسان إذا كان يعمل في هذين اليومين اللذين تفتح فيهما أبواب الجنة فهذا من أدعى الدواعي أن يغفر له بإذن الله في هذا اليوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب صيام يوم الاثنين والخميس، وكان يقول ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم قال باب في فضل الحب في الله، باب في فضل الحب في الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. باب في فضل الحب في الله تعالى. والحب في الله نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم والمسلمين على محبته. الحب في الله أوثق عرى الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى درجة في الإيمان وأقوى درجة في الإيمان. إذا أحببت في الله ولله عز وجل، أحببت أي شيء، إنسانا كان أو جمادا أو حيوانا أو شيئا معنويا، إذا أحببت لله عز وجل وأبغضت لله عز وجل، هذه أوثق عرى الإيمان. تحب لله عز وجل وتحب في الله عز وجل، تحب أشخاص تحبهم لله، تحب الأشياء تحبها لله، تحب حتى الجمادات كحبنا لجبل أحد مثلا نحبه لله، نحب أرض مكة ونحب الكعبة ونحب الحجر الأسود ونحب هذه الأشياء، نحبها لله عز وجل. هذه محبة في الله سبحانه وتعالى، أي نحبها لأجل حبنا لله عز وجل. ولذلك هنا في الحديث قال إن الله يقول يوم القيامة أين المتحبون بجلالي، أين الذين كانت محبتهم لأجلي، كانت محبتهم بعظمتي وطاعتي لا للدنيا، يعني كانوا بينهم محبة في، كانت بينهم المحبة لأجلي لا لأجل الدنيا. أين هؤلاء الذين كانت المحبة بينهم لأجلي؟ يحب الرجل لله، يحبه لأجل طاعته لله، لأجل حبه لله، لأجل نصرته لدين الله، لأجل تمسكه بسنة رسول الله، لأجل نصرته يعني دين الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فيحبه لأجل حبه لله تعالى وما ترتب عليه. فهذه محبة في الله سبحانه وتعالى، وهي أعلى درجات المحبة. وإلا فالمحاب بين الناس ألوان وأنواع، ومنها ما هو باطل وفاسد والعياذ بالله ومردود، وفي الجملة هو الحب لغير الله والعياذ بالله. يحبه لأمر دنيا، يحبه لمصلحة دنيا والعياذ بالله، فهذه محبة فاسدة والعياذ بالله، أو يحبه لمظهره أو لصورته، هذه محبة أيضا دنية، محبة الصور، زي الناس اللي بيحبوا بعض للشكل بس، يحبوا لشكله فقط. لا بأس إن الإنسان يحب الإنسان لشكله، الحب اللي هو العادة، يحب شكل إنسان كويس، يحب يكون شكل إنسان جميل، يحب امرأة جميلة، لا بأس، لكن هذا لابد أن يكون تابعا للحب في الله تعالى. فلو كانت كافرة فمن أين تأتي المحبة؟ وهكذا. ولذلك فأعظم الحب الحب في الله عز وجل. وجاء يعني حديث، يعني حديث كثيرة في فضل ذلك، ومن هذه الأحاديث في الحقيقة، ومن يعني أعظم هذه الأحاديث الواردة يعني في يعني الحب في الله سبحانه وتعالى، ما رواه أيضا مسلم هنا في نفس الباب في الأصل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، راجل ساكن في قرية راح يزور أخا له في قرية أخرى، قال: فأرصد الله على مدرجته ملكا. أرصد يعني جعل الله عز وجل ملكا على طريقه يترقبه ينتظر لما يمر به، فأرصد الله عز وجل على مدرجته طريقه ملكا في صورة إنسان يعني. فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ الملك في صورة الإنسان ده بيقول للراجل اللي راح يزور أخاه في الله، بيقول له: أين تريد؟ قال الرجل الصالح ده، قال: أريد أخا لي في هذه القرية، أنا جاي زيارة هنا الأخ لي في القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ هل أنت لك عنده مصلحة دنيوية جاي يعني تشرف عليها وتتابعها وتنظر في يعني زيادتها عنده وكذا ونحو ذلك، ومصلحة مالك ونحو ذلك؟ قال: لا. الرجل قال له: لا، ما يقول للملك يعني لا، غير أني أحببته في الله. لا، أنا مش عشان الأمر الدنيوي ده، أنا جئت إليه حبا في الله، هذا رجل صالح وطائع وأنا أحبه في الله، محبة في الله فقط، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك. الملك بقى أخبره أنه ملك، قال: فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. انظر إلى الجزاء، الجزاء من جنس العمل بل أعلى كذلك، هنا علاوة أن الله أحبه وليس مجرد أخاه فقط يعني صار يحبه، لا، قال: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولذلك الحب في الله من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن يحبك الله فأحبب الناس في الله، أي تكن علاقتك مع الناس في الله، أي تحب في الله وتبغض في الله. ليس المقصود تحب الناس في الله تحب كل الناس، يعني زي ما يقولوا حب كل الناس ومش عارف، لا، نبغض العاصي والفاجر فضلا عن الكافر، وإنما نحب من يحبه الله ونبغض من يبغضه الله، ونحب من يطيع الله ونبغض من يعصي الله عز وجل، وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يوم لا ظل إلا ظلي، الظل المنسوب هنا إلى الله سبحانه وتعالى، جاء تفسيره عند غير مسلم في رواية سعيد بن منصور صحيحة، قال في حديث السبعة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ففي رواية سعيد بن منصور فيها في ظل عرشه، فهذا تفسير في ظلي، فالمقصود هنا ظل عرش الله سبحانه وتعالى. إذ الناس في هذا اليوم في ضنك شديد وحر شديد وعرق شديد وعطش شديد، نسأل الله العفو والعافية. أما هؤلاء فيكونون في ظل عرش الرحمن في راحة وأمن وبعد عن يعني المشقة والتعب من هؤلاء المتحابين في الله عز وجل. قال اليوم أين المتحابون بجلاله، وفي الحديث الآخر سبعة يظلهم الله في ظله، قال ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، جمعهما الحب في الله وفرقهما الحب في الله. نعم. ثم قال باب فضل عيادة المريض، باب فضل عيادة المريض. قال عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. في الرواية الأخرى قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خرفة الجنة؟ قال جناها. قال وما خرفة الجنة؟ قال جناها. جناها ما المقصود بجناها؟ قال العلماء قالوا يعني أن يؤول به ذلك إلى الجنة واجتناه ثمارها، يعني إن ليعود مريضا يؤول به ذلك، يعني سبب هذه العيادة الزيارة هذه تؤول به إلى خرفة الجنة، إلى المكان الذي في الجنة يجني فيه الثمر في الجنة على أعظم ما يكون، على أعظم ما يكون. وقد وردت الأحاديث الكثيرة جدا في فضل عيادة المريض، في فضل عيادة المريض. ومن أعظم هذه الأحاديث هذا الحديث الذي ذكره أيضا مسلم رحمه الله تعالى في الأصل، وإن كان المختصر هنا يعني لم يأتي به، هذا من أعظم الأحاديث، بل هو أعظم حديث في فضل عيادة المريض، وهو الحديث القدسي. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان فلم تعده، ألا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ هذا أعظم حديث في فضل عيادة المريض. إن الله عز وجل يعبر عن حال المريض وكذلك يرغب في زيارة المريض بضرب هذا المثال العظيم في حال المريض، أن الله عز وجل يجعل المريض منسوبا إليه حتى يتكلم بلسانه، فيقول عبدي مرضت، والذي مرض في الحقيقة هو العبد المريض وليس الله عز وجل وحاشاه، فيقول عبدي مرضت فلم تعدني، فعند ذلك يقول العبد يوم القيامة يا رب كيف هذا، يعني هذا لا يجري عليك، أنت منزه عن ذلك، فيقول الله عز وجل له إن العبد الفلاني قد مرض، ألا علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عنده. ولو أنك تأملت بقية الحديث لعلمت أن هذا الحديث هو بالفعل أرغب حديث في عيادة المريض، فإنه في بقية الحديث قال عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول يا رب كيف وأنت رب العالمين، فيقول استسقاك عبدي فلان فلم تسقي، أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي، عبدي استطعمك فلان استطعمتك فلم تطعمني، فيقول يا ربي كيف وأنت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، ألا علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. وهنا الذي يظهر منه هذا التنبيه أو هذا التنبيه العظيم على فضل هذا الحديث وأنه أرغب حديث في عيادة المريض، وأن هذا الحديث أخذ منه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه معاني جميلة وجليلة جدا في باب التوبة، في باب التوبة، من خلال المقارنة بين قول الله عز وجل في الثلاث مواضع. ففي الموضعين استسقاك أو استسقيتك استطعمتك، قال الله عز وجل في نهاية الكلام قال لوجدت ذلك عندي، يعني أجر ذلك عندي. أما في عيادة المريض قال لوجدتني عنده. فهناك فرق بين التعبيرات في الموضعين الآخرين وهذا الموضع. هذا ابتداء يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بالمريض، وأن الله عز وجل يكون مع المريض وعند المريض. ومنه أخذ الإمام ابن القيم كما ذكرنا يعني معاني عظيمة جدا في باب التوبة من هذا الحديث. فيقول الإمام رحمة الله عليه كلاما جملته أن التائب يعني إذا تاب إلى الله عز وجل كان في لحظة توبته من أحسن الناس ومن أفضل الناس ومن أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. جابها منين بقى ابن القيم؟ يقول في حديث المريض قال لا وجدتني عنده، ما قالش زي الاستطعام والاستسقاء لا وجدت ذلك عندي، إنما قال لا وجدتني عنده. وهذا لأجل أن المريض ضعيف منكسر يحتاج إلى دعاء غيره ومواساة غيره، فهو ضعيف جدا، ولذلك لوجدتني عنده. وكذلك التائب، فالتائب لحظة توبته يكون ضعيفا كثيرا مفتقرا إلى مغفرة الله، يحتاج إلى عفو الله عز وجل، فعند لحظة التوبة يكون في حالة انكسار وضعف شديد جدا، ولذلك يفرح الله عز وجل بتوبته، الله أشد فرحا بتوبة عبده، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث يعني في الباب، وغيره من الأحاديث فيها فضل عيادة المريض والترغيب في عيادة المريض. ثم قال باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها، أي يثاب على ذلك. قال عن عبد الله أي ابن مسعود قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك يعني يعاني آثار الحمى، يعاني آثار الحمى، والوعك يعني التألم من الحمى، شدة الحرارة يعني. قال فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. مسسته بيدي يعني وجدت حرارة شديدة جدا، سخونة عالية جدا، حمى شديدة جدا في جسد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، درجة الحرارة عالية جدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. في رواية أخرى قال قلت يا رسول الله أولأن لك، هي نفس الرواية هي. قال فقلت ذلك أن لك أجرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني المرض وشدة الحرارة عند موته صلى الله عليه وسلم مضاعف، فلذلك قال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فيما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، مثل الشجر في مواسم الخريف ونحو ذلك يتساقط الورق، يتساقط حتى تصير الشجرة بلا ورق. كذلك المسلم فإنه بهذه البلايا التي يبتلى بها من مرض وغيره تتساقط عنه الذنوب حتى يصير خاليا من هذه الذنوب، كما أن الشجرة يتساقط عنها ورقها في الخريف. وهذا الحديث فيه أن البلايا تكفر الذنوب، أن البلايا تكفر الذنوب. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. ما من مصيبة يصاب بها المسلم، أي مصيبة يصاب بها المسلم، إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها. ولذلك هنا تأتي عبادة التفكر، هنا تأتي عبادة التفكر، مهم جدا عبادة التفكر. وفي مثل هذه المواطن ما أحوج المسلم إلى عبادة التفكر. ولذلك المؤمن الصالح المتفكر أول ما يصيب أي شيء، انخبط كده ولا حاجة ولا بتاع شك وشوكة نحو ذلك، على طول يتفكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاك، يقول: آه نعم، دي كفرت الآن عني سيئة، كفرت عني سيئة، أو كفرت عني الآن ذنبا، أو أنني حصل ذلك بذنب أصبته، بذنب أصبته. أنا ما أصابني هذا الذي أصابني الآن إلا بذنب أصبته. هذه عبادة التفكر تجعل الإنسان يعني ينيب ويرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت تجعل الإنسان المسلم لا ييأس، لا يقنط من رحمة الله تعالى، بل إذا أصيب بالبلايا مهما عظمت فإنه لا يقنط من رحمة الله، بل يستبشر ويقول: الحمد لله، هذا البلاء أقل أحواله أنه يكفر عني هذه السيئات، أقل ما فزت به في هذا البلاء أنه يكفر عني السيئات. وهنا تأتي المسألة الأخرى، وهي: هل البلاء يكفر السيئات فحسب، أم أنه يكفر السيئات ويرفع الدرجات كذلك، ويرفع الدرجات كذلك؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال أن البلاء والمصائب تكفر السيئات فقط، تكفر عن الإنسان السيئات فقط، أما إنها ترفع درجات لا. ومن العلماء، وهو الصحيح، من قال أنها تكفر السيئات وترفع الدرجات، وترفع الدرجات. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه يقول في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه سبحان الله بشارة عظيمة للمسلمين، البلايا والمصائب بشارة عظيمة، سبحان الله العظيم. فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، ما فيش حد بتفوت عليه ساعة إلا وهو مبتلى بشيء، حتى ولو يعني شكته شوكة، يعني المسلم لا يخلو، ما بتفوتش ساعة إلا ويصيبه ما يصيبه. فهذه بشارة كما يقول الإمام النووي، كل ما يصيب شيء يكفر به عن سيئاته. قال: وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات. قال: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، إن المصائب دي تكفر سيئات وترفع درجات كذلك. فهو بيشير إلى الأحاديث التي ذكرها مسلم أيضا في الأصل، وإن كان المختصر لم يذكرها، لكن هذه الأحاديث بعض روايتها أذكر عليكم بعضها، بعض روايتها فيها: ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها، وفي بعض الروايات: إلا رفع الله بها درجة، أو حط عنه بها خطيئة، إلا رفعه الله بها درجة. وهذا صريح في أن المصائب بترفع الدرجات كمان، وحط عنه بها خطيئة وأنها تكفر السيئات. وفي رواية أخرى إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه خطيئة. يبقى المصائب إما بتكفر السيئات وإما بترفع الدرجات، وممكن تكفر وترفع في ذات الوقت لأن الأحاديث تدل على ذلك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يعني يقدر لنا ولكم الخير، وأن يجعلنا من القائمين على طاعته الذاكرين له سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم الحج إلى بيته في عام قادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.